حل غامي لاري غدي من تفهم وهاكا مزن مران وخطى اللي دبادل هاتي بواطفوك على رمتا ودرهم تاغورتني تيساكا قيت تنظم يا كاتا اشتركوا في القناة. Beep, dog.